بنيتي. أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟ بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن تربية الأولاد بالقصص، أو التربية بالقصة. ونحن اتفقنا واتفق جميع المسلمين على أن مصدر كل شيء في حياتنا اعتقادا وعملا للدنيا والآخرة إنما هو القرآن والسنة، وهذا الأصل من أوائل الأصول التي ذكرناها عند افتتاح الكلام وابتدائه عن تربية الأولاد، أن مصادر التربية الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ولا نقبل أي شيء ولا أي مصدر آخر من مصادر التربية. ما يأتي من نتاج البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ما لم يكن له أصل عندنا في القرآن والسنة فلا اعتبار له، فلا اعتبار له، فكل شيء عندنا مرده إلى القرآن والسنة. فحين نتكلم عن تربية الأولاد إنما نتكلم عن تربيتهم من القرآن والسنة، لأنهم أولاد المسلمين، ولأنهم أطفال المسلمين، وهذه هي مصادر المسلمين القرآن والسنة. ومن تأمل في القرآن وجد أن الأسلوب القصصي أخذ أكثر من ربع القرآن. تتبع هكذا القصص المذكورة في القرآن ستجد أكثر من 8 أو 9 أجزاء من 30 جزء من القرآن لو جمعتها كلها في جانب واحد قصص، قصص الأولين والسابقين. وبهذا أو نستنبط من ذلك أن القصص له أثر في التربية، لأن القرآن الكريم ليس فقط كتاب إعجاز لغة وعلميا ونحو ذلك، إنما هو في المقام الأول المنهاج التربوي للأمة كبارا وصغارا. فاختار رب العالمين سبحانه وتعالى لتربية الدنيا هذا الأسلوب، الأسلوب القصصي. والمتتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد مئات وقد تصل إلى آلاف القصص. كثيرا ما كان يقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصص السابقين، كان في من قبلكم ويقص عليهم الخبر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بذلك منهجا ربانيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولهذا كثر امتثالا لهذا الأمر الرباني من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقصص الأولين. ولهذا يا إخواني دائما في أي شيء في حياتك انظر إلى ما اهتم به القرآن وأكثر من ذكره، إلى ما اهتم به القرآن وأكثر من ذكره، فإن كثرة ذكره وتكراره إنما هو لفوائد. فالمربي الناجح والداعية الناجح الذي يكثر من ذكر ما أكثر الله من ذكره، لأن الله هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ فلما أكثر من ذكر ذلك عرفنا أن ذلك هو أنفع شيء للأمة. فإذا وجدنا أن القصص قد غلب على القرآن فنكثر نحن كذلك دعاة ومربين من ذكر قصص الأولين والسابقين الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وإذا أكثر الله من ذكر قصة بعينها فقد كثر ذكر موسى عليه السلام وبني إسرائيل، أكثر من ذكر في هذه القصص، وبعده قصة إبراهيم عليه السلام، فأكثر الأنبياء ذكرا مع قومه وقصته معهم بعد موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام. فينبغي أن تكثر أنت كذلك في تربيتك ودعوتك، في تربيتك لأولادك ودعوتك للأمة، من ذكر قصص هذين النبيين وسيرتهما مع قومهما. لم يأتي هكذا الأمر عشوائيا، إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل شيئا إلا بقدر. ولهذا اليوم يا إخواني نريد أن نركز على أمور في هذا الجانب لأهميتها القصوى، ضرورة اهتمام المربين بالقصص، ثانيا بيان خطورة القصص الوارد خاصة من كتب الغرب ومن أهل الكفر المتمثل في أفلام الكرتون المستوردة والقصص غير الإسلامية التي ليست من بيئتنا، وكذا من المسلمين الذين هم ليسوا على الجادة ولا يعرفون الطريق الصواب. إذا كان القصص أسلوب قرآني نبوي يؤثر في نفوس البشر فينبغي أن يتوجه بطريقة القرآن والسنة. ثم نبين إخواني كيف يكون استخدام هذا الأسلوب القصصي مع أبنائنا ليكون أكثر جدوى وأكثر منفعة ليؤتي ثماره كاملة بإذن الله. فعلى المربين إخواني أن يكثروا من ذكر القصص وكذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة، أولا لأن هذه هي طريقة القرآن الذي هو كلام الله الخالق الذي يعلم ما خلق ويعلم نفوس الخلائق، ثانيا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يفعل ذلك حتى مع الكبار، فما بالكم بالصغار. ثالثا أن الواقع يشهد بذلك، تأثر الناس كبار وصغار رجال ونساء بالأسلوب القصصي، لأن النفس البشرية فيها هذا الطبع فطرها الله على ذلك، تحب أن تتتبع المواقف وأن تعرف خواتيم الأمور وتنتظر هذا بشوق ولهفة، هيحصل إيه؟ ولهذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبدأت هذه القصة في سورة يوسف، قصة يوسف عليه السلام بذكر رؤيا رآها يوسف عليه السلام. وكل من سمع الرؤيا وعرف هذه القصة منتظر كيف سيكون تأويل هذه الرؤيا، كيف ستتحقق. فأنت مرتبط من أول الصورة إلى آخرها منتظر أن تعرف تحقيق هذه الرؤيا. ولهذا جاء في آخر الصورة: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. عشان كده لو قرأ الإمام بصورة يوسف كاملة لا تشعر بالملل ولا تشعر بالتعب ولا تشعر بما تشعر بها أو به في سواها من الصور، لأن النفس البشرية اعتادت ذلك وفطرت على ذلك. تتتبع الأمر تريد أن تعرف آخرة، وجاء في طياتها وأثنائها ما يشدك. ده بعد ما كان الرؤية إنه هيسجد له، ده ألقوه في الجب وفعلا ألقوه، فتأتي النجاة، يدخل بيت العزيز، خلاص هتظهر الرؤية، هيولى الملك، لا ده يدخل السجن بعدها. فتقلبك بين أحداثها فتجد نفسك مرتبط مشدودا بها، كبار وصغار، النفس مفطورة على هذا، خلقنا الله عز وجل على ذلك. ولهذا المربي الناجح في تربيته لأولاده إذا أراد أن يصل إلى غاية، إلى هدف، إلى معنى، إلى خلق في ولده، لابد أن يفكر أن يأتي له بقصة تشتمل بوضوح على هذا المعنى وهذا الهدف. عشان أنت لو قعدت وجبت كتاب في الصدق وقعدت تقول الصدق وحديث عن الصدق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، الكذب كذا والصدق كذا، لو عدت من هنا الصدق كذا كلها هذه الأحاديث بطفل طفل. الكبير سيسمع منك حديث واثنين وثلاثة ويبدأ بعد ذلك خلاص عرفنا أن الصدق مطلوب شرعا، لكن لو ذكرت 20 قصة في الصدق لن يمل أحد، لا صغار ولا كبار، وسيكون الأثر في نفوسهم أعظم. فالواقع هذا هو السبب الثالث. يبقى احنا بنقص على ابنائنا القصص اولا لانها طريقة القرآن والله يعلم النفوس التي خلقها، ثانيا لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لان الواقع يشهد بذلك والاثر واضح، ثالثا رابعا كثرة الافلام والمسلسلات الهابطة وارتباط الناس بها في زمن انتشرت فيه هذه الآفة التلفاز، وصارت برامجه لو قلت كلها لا أكون قد أخطأت كثير، لا تخدف أهدافا شرعية ولا إسلامية، كلها تبعد بك عن الدين وعن الشر، وهذا هو المتوقع وهذا هو المنتظر، وهذا يشهد به غير الصالحين فضلا عن العلماء والصالحين. لو كلمت رجل هكذا ليس ملتزما وليس على الجادة يقول لك هو الجهاز ده سبب بلاوي كلها، او تقول الشباب الولاد البنات مش عارف ايه يقول لك هو التلفزيون السبب، هو اللي علم العلم المفاسد دي كلها. فهذا امر لا يخفى على الاعمى فضلا عن البصير، بصير القلب. فانتشار هذه المسلسلات الهابطة والافلام الهابطة وارتباط الناس بها اصبح صار لزاما على الدعاة والمربين أن يرجعوا إلى طريقة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في معالجة النفوس بالقصص النبوي. وهذا الكلام مهم جدا يا إخوان، لأن ارتباط الناس أولا بالقرآن، ثانيا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سيرته، وارتباطهم بالصحابة، ارتباطهم بالسلف الصالح، ارتباطهم بالصالحين، ارتباطهم بأبطال الإسلام الذين كانت على يدهم الفتوح، هذا مقصد تربوي، هذا مقصد من مقاصد التربية، إنك تربط الولد بهذه الأمور. يبقى القصة لما هتكون من القرآن لازم تعرف ابنك انك القصة دي مش بتقولها من عندك، ده موجودة في القرآن. انت حافظ سورة يوسف، طب يلا نقرأ شوف كده القصة اللي قلتها لك هي السورة اللي انت حافظها. انت تحفظ سورة الفجر وسمعت ما قال اليه ثمود وفرعون، هي دي بقى قصة فرعون اللي حكيتها لك، ودي قصة قوم ثمود او صالح. فيجد انه مرتبط بالقرآن. يبقى القصص الجميل المؤثر اللي هو اثر فيه وصار واقع، ده كلام بجد، ده كلام رب العالمين. الاطفال دائما يسألون عن هذا، بعد ما تحكيله قصة يقول لك القصة دي بجد يا بابا. يعني القصة دي بجد؟ هو عايز حاجة واقعية، يعني مش خيال، ده واقع وبيحصل وحصل. وهذه هي قصص القرآن والسنة، القصص الحق، القصص الحق، سواها ليست بقصص حق، ليست بقصص حق. وإن كانت واقعية يدخل عليها الكتاب ما ليس فيها من الواقع، تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تدقيق. وإن كانت واقعية بدون إدخال شيء فيها تحتاج إلى بيان، طب صح ولا غلط. ما مش معنى أنها واقعية مش لازم يكون اللي سلك هذا المسلك يعرف الشرع ويعرف الدين وإن مسلكه صحيح، لازم هتردها في النهاية لقواعد الشرع عشان تثبت أنها صحيحة، أنها تصلح للتربية. فلو كانت صحيحة وموافقة للقواعد هتشوفها تناسب الولد وتخدم المعاني الشرعية اللي عايزين نوصلها فيه، ولا لا تخدم هذا المعنى. لكن تجد القصة لما تأتي من القرآن والسنة وواقع سلفنا الصالح وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بتجد المعاني مترابطة متكاملة متسلسلة على النحو الصواب المراد من الذي خلق الذكر والأنثى، من الذي خلق الأبناء والبنات. إذن إخواني أهمية هذا القصص، القصص القرآني والنبوي، تتمثل في ربط الأطفال والكبار بواقع من هم معهم على الصراط المستقيم المؤدي إلى الجنة. ثانيا أنها تمتاز بالواقعية والصدق، ليست خيال، ليست وهم، ليست خيالا وليست وهما. ودي أهم فائدة من فوائد هذا القصص. فإذا الهدف تربوي، ثانيا الهدف عملي، بيتحقق من خلال القصص التطبيق العملي للمبادئ اللي بتذكرها لابنك. يبقى لما بتكلمه عن اليهود وعداوة اليهود بتبين ليه الواقع من خلال قصص اليهود السابقة اللي قد تجد رؤساء وزعماء يغفلون عن هذا ويتعاملون مع اليهود مع جهلهم بسابق سيرتهم. لكن لو تربوا على معرفة قصص بني إسرائيل وكيف كانت عداوتهم وأنهم لا يراقبون الله ولا يعرفون حقه، فهم الذين قالوا إن الله فقير، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة. الذي عرف من سيرتهم أنهم يسبون الله جهارا هكذا يعلم ويتأكد أنهم لن يمدحوه ولن يوالوه ولن يحبوه. إذا كانت العداوة مع الذي خلق بهذه الصور، اللي يعرف سيرتهم مع نبيهم موسى عليه السلام كيف قالوا أنه آدر لا يستطيع أن يأتي النساء لكثرة تستره عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت براءته من أولئك الذين آذوه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا، والقصة مشهورة ذكرت من قبل. آذوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء وسبوا رب العالمين وخانوا العهود ولا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا تنفعهم الآيات ولا المعجزات، الآيات الربانية والمعجزات الربانية، حتى يرفع فوقهم جبل الطور، ارفع فوقهم جبل الطور آية تخويف، فيظهرون التوبة ثم ما إن يهبط حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه. الذي يعرف من سيرتهم ذلك يأخذ العبرة والعظة. يكون عنده التطبيق العملي واضح. هو مش لسه بيجرب بني إسرائيل، هو مش لسه بيجرب اليهود لأول مرة. القرآن قد كشفهم وأوضح عداوتهم، وهذا كان أكثر ما جاء في القرآن ذكر قصص بني إسرائيل. افتح القرآن من أوله، افتح كده سورة البقرة، تجد العداوات الواضحة، تجد المخالفات، تجد العناد، تجد الاستكبار. في قصة البقرة، في قصة الطور، في قصة لما طلبوا أفومها وعدسها وبصلها ولا يعجبه المن والسلوى، عناد واستكبار وجحود. الشاهد ليس هذا ودرسنا، إن الإنسان بيعرف التطبيق العملي في حياته من خلال قصص السابقين، والذي يقصها عليك هو رب العالمين الذي خلقه وهو أعلم سبحانه وتعالى به. إذن مع هذه الأغراض يا أخوانا توجد أغراض أخرى أحب أن أطيل الحديث عنها. لما بتربي ولدك على قصص القرآن والسنة الصحيحة بتؤصل عنده أمور. أولا بتثبت له أن القرآن وحي من عند الله وليس القرآن من كلام البشر. كلام ده للكبار والصغار بيتأصل المعنى ده. بتعصر عند الولد ان القرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى وليس للبشر دخل في هذا القرآن، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف قصص الاولين ولا كانت العرب تعرف قصص الاولين. ما كان عندهم هذا السرد الواضح والتفصيل الواضح لقصص الاولين. فلما يأتي واحد منهم ومن بينهم يقص عليهم هذه القصص بالتفصيل من غير تشويه الذي أدخله، أو من غير التشويه الذي أدخله أهل الكتاب، ويجد فيه الحق، فيتأكد أن هذا كلام الله، يظهر في هذا القصص وسائل الأنبياء في الدعوة إلى الله، فتجد أن الوسائل كلها موحدة. إذا أنت بتربي الولد اللي هيبقى شاب وهيدعو إلى الله وهيبقى شاب في المجتمع، إن مفيش خواطر، إن مفيش أفكار، ده في طريقة سار عليها كل الأنبياء من أول نبي لآخر نبي صلوات ربي وسلامه عليه، ويبين لهم أن استقبال قومهم لهذه العداوات صورته واحدة. شوف أي عداوة بتظهر في زماننا اليوم هتجد لها أصل في قصص الأولين، سواء في الحرب أو في السلم. الذي يعلمك ذلك يعرفك به قصص السابقين الواردة في القرآن والسنة. ولهذا لما بتقرأ يا أخي القرآن وتسمع رب العالمين سبحانه وتعالى يقص علينا نبأ نوح، يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تقرأ بعدها قصة ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تجد الكلام كأن بتسمع من النبي ده صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام اللي بتسمعه من كل نبي. اقرأ سورة الأعراف، سورة الأنبياء، أي سورة من أوراد القصص الأنبياء، تلاقي أن نفس العبارة بتتكرر. ده لمعنى مقصود عشان يرسخ في نفسك كمسلم كبير وصغير أن دعوة الأنبياء واحدة وطريقتهم واحدة. فإذا أردت أن تسير على طريق هؤلاء فدي طريقتهم أهي، لا تخرج بطريقة مبتدعة. إذا أردت أن تعرف العدو فهذه هي قصص الأنبياء مع الذين عادوهم، شوف كانوا بيحاربوهم إزاي، شوف كانت أساليبهم إزاي، انظر كيف اجتمعوا وهم الشراذم المتفرقة ليحيطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. عشان لما تشوف الصورة اليوم ما دي قديمة مش جديدة. يبقى المسلم مش بيفاجأ بأمور يا أخوان، قصص السابقين بتديله عبرة، ما دي زي اللي فاتت مش جديدة. لما تجد حصار اقتصادي على قوم من أهل الإسلام، تذكر يوم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب هو أصحابه حتى أكلوا ورق الشجر. يبقى لك أسوة، لك قدوة، لك مثال سابق، لك مثال عملي تطبيقي. مش هتفزع، مش هتجزع، لأن عارف أنها سنن بتتكرر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا تعرف أن دعوة الأنبياء واحدة، وتعرف أن طريقة الأعداء واحدة، إذا فيش حاجة عليك جديدة. فإذا أردت أن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء في نهاية القصة من نصرة الله للحق وأهله، فعليك أن تسلك طريقتهم. فقد سمعت في قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم عيسى وقوم موسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا، قد عرفت كيف يكون دعوتهم وكيف تكون العداوة لهم ومواجهة تلك العداوة. فيظهر أن الأصل مشترك بين الأنبياء، بين الأنبياء وبين الأديان أو الشرائع التي كلها تجتمع على دين الله الذي هو الإسلام. ولهذا اسمع في القرآن الكريم يقول إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم وموسى يعني إيه؟ يعني الكلام ده هو اللي جه في صحف إبراهيم وهو اللي جه في صحف موسى. وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. نفس الكلام، عايز يقول لك إن هذه القصص وهذه المثل وهذه المبادئ وهذه الأمور جاء بها الأنبياء جميعا. يبقى ما تسمع القصة بيثبت هذا المعنى. فائدة أخرى رابعة، بيظهر وتبين السنن والقوانين الإلهية الثابتة من خلال هذه النماذج العملية. تجد أن الطفل كل ما يسمع قصة من هذه القصص قرآن وسنة هيلاقي ان في حقائق معينة ما بتتغيرش، وده ما بتتغيرش هدلناها في قلبه ثابتة وما بتتغيرش، ثابتة كالجبال مهما حصلت الفتن. فعشان كده تجد ان الاسلوب القرآني والقصص القصصي كان اكثر في الصور المكية، اجرد كده وطلع صور المكية لوحدها والمدنية، هتجد ان اكثر ذكر القصص كان في الصور المكية. لا يعني هذا ان الصور المدنية تخلو من القصص، لا، ولكن ليس بكثرة الصور المكية، عشان كان بيأصل سنن وقواعد ينبغي أن تؤصل في قلوب أبنائنا. تجد أن القصص يتكرر ولا تتكرر الأحكام. قصة موسى، قصة عيسى، قصة محمد صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء بتتكرر وتأتي في أكثر من موقف، مرة طويلة ومرة متوسطة ومرة قصيرة، مرة يأتي بمولد من يحكي قصته ومرة لا يأتي بمولده. حد يعرف مولد هود أو صالح؟ جت القصة من الآخر من بعد الرسالة. لكن هل نعرف مولد موسى عليه السلام؟ نعرف مولد موسى ولا نعرفه؟ لأن في عبرة، لأن في عبرة، مولده كان عبرة وموعظة، بل كانت العبرة والموعظة في ذكر الحقبة ما قبل مولده فتذكر. فالقصص القرآن جاء لهذا المعنى، لهذه العبر وهذه العظات، أن تتحقق في قلب قارئ هذا القرآن والمؤمن به. فيجد الطفل أو الكبير لما بيسمع قصص القرآن والسنة إن كلها بتؤكد أن المتبعين للحق قلة. ما فيش نبي ورسول من الرسل جه كده وحصل له ملك عظيم وهو القائد وما فيش اي مشاكل مع قومه. كل الرسل حصل معهم هذا الكلام، بدأوا بقل. فآمن له لوط، يعد من آمن لإبراهيم عليه السلام يقول لوط. وما آمن معه إلا قليل، مين؟ نوح عليه السلام. يبقى بتثبت حقيقة ثابتة. يبقى لما تجد نفسك قلة في أهل الحق، أيوة ما حكاية قديمة، احنا أول ما نسمع الكلام ده ما بتتهزش، لما بتلاقي نفسك قلة في وسط كثرة في أهل الباطل. عشان كده بيبقى جوه المؤمن إيمان أكيد مع قلة عدد المؤمنين أنهم هم الأعلون، حتى البعيد عن الإسلام المتيقن بذلك مما سمعه من قصص الأولين. حقيقة أخرى إن المواقف متشابهة على مر العصور، إن التمرد على الحق والإعراض عنه مسألة قديمة حصلت مع كل المرسلين. يؤكد أيضا حقيقة مهمة جدا يا إخواني، أن النصرة في النهاية دائما تكون لأهل الإيمان. حتى لما ذكر مؤمن آل فرعون الوارد في سورة غافر، لما ذكر قصته أدرج المؤمن وجاء بعد رسل جاء لقومهم، لكن جاء يأمرهم بهذا، مؤمن ياسين ومؤمن المذكور في سورة غافر مؤمن آل فرعون، يذكر لك رب العالمين من المنتصر، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال لا انت لسه عايش ولا ايه؟ اللي يسمعه كده يحس انه لسه عايش. لا ما انتهتش القصة بموته. ينبئك الخلاق العليم اللطيف الخبير بمآل هذا الرجل، انه دخل الجنة ولا يزال يدعو قومه بعد موته كما قال ابن عباس، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتقرأ التاريخ والسيرة وقصص هؤلاء القوم، ناس بعد 20 سنة، ناس بعد 30، أباد الله هؤلاء، انتهى. فبتشوف دائما حتى في هذه المواقف ان لما بيقتل المؤمن ليس معناه قتل. الغلام اللي جاء ذكره في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سورة البروج، الغلام اللي بقي على الدين وحده فقتله الملك، ولكن بعد أن قال بسم الله رب الغلام فمات الغلام، فآمن القوم جميعا وقالوا آمنا برب الغلام، انتصر. فيؤمن العبد كبير وصغير إن دائما النصر مع أهل الإيمان، قلوا أو كثروا، وإن اتصرت أو طالت الأوقات والأزمان فهو عنده السنة الربانية أن الله سبحانه وتعالى يؤخر إلى أجل مسمى، وأن الله ليس غافلا عما يعمل هؤلاء. دي سنن عنده ثابتة وتأكد منها مع حقب التاريخ وقصص القرآن والسنة، بدليل أنه بعد ما سمع أن التتار أباد وأهلكوا وأحرقوا، أدي إحنا مسلمين والإسلام انتشر ثاني، بعد ما اجتمعوا يوم الأحزاب انتشر بعدها الإسلام وحصل فتح مكة، وهكذا. بعد ما مات الغلام آمن القوم، وهكذا. فيجد في هذا القصص أن النصرة دائما للحق وأهله، أن النصرة دائما للحق وأهله. فيوقن بهذه الأمثلة الواضحة أن هذا الدين من عند الله، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ده اللي يحصل مع نوح وهود وصالح وكل الأنبياء نفسه سواء، الله يبقى الدين ده من عند الله، ده دين واحد، لأنه كلهم كانوا يدعون إلى الله ألا تعبدوا إلا الله. كل دي معاني رسخت، وانت ما اديتش ولد الولد أو البنت درس في العقيدة، ما تقولش تعالى يرحمك الله، ما تقولش تعالى ما اديك درس في العقيدة وتأصل عنده أصول في العقائد، لا ده انت حكيت له قصة، والتانية والتالتة والرابعة بما جاء في القرآن والسنة فثبتت هذه المعاني، تلاقي طلع عنده عقيدة صحيحة وانت ما اديتلوش درس اسمه عقيدة، ما اديتلوش درس اسمه عبادات والحرص على العبادات والأعمال الصالحة، ما اديتلوش درس في الثبات على الحق، ما اديتلوش درس في الابتلاء وأن سنة الله ابتلاء الأمم، ما دي دروس. كل المعاني دي وأكثر منها، لأن القصة الذي تكلم بها وذكره هو الله سبحانه وتعالى ورسول الله الذي لا ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم، فبتترسخ هذه المعاني، تترسخ هذه المعاني في نفس الطفل دون أن تعطيه دروسا في هذا المعنى. الأسلوب القصصي، الأسلوب القصصي. بتظهر أغراض أخرى يا إخواني. دي مبادئ عامة وأصول عامة وقواعد في الدين بترسخ بالأسلوب القصص. بتجد لما يسمع الولد قصة آدم عليه السلام خلاص ده هي مع سائر القصص تأصل في قلبه عداوة الشيطان وغوايته، هيفضل طول عمره حذر مهما تقوله ده الشيطان دوت عدو واحذر من الشيطان، اوعى الشيطان يضحك عليك، انت كده الشيطان يضحك عليك، انت كده بتاكل زي الشيطان، انت كده بتعمل زي الشيطان. دي كلها امور مطلوبة، لكن اللي هيرسخ تطبيق العمل لهذا الكلام قصة تطبح فيها وتظهر عداوة الشيطان، ودي بتظهر في معظم القصص. اذا تحذير الانسان من غواية الشيطان ووساوس الشيطان بتحصل بسرد نحو هذه القصص. بيظهر ايضا من فوائد سرد القصص النبوي تثبيت المؤمنين وحظهم على الاستمرار في طريقهم الذي بينه الله عز وجل لهم. اسمع الى قول الله تعالى: اصبر على ما يقولون ها واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. اصبر، واللي هيعينك على الصبر دوت انك تذكر الانبياء السابقين وذكر له بقى قصة داود وسليمان وايوب وسائر القصص الواردة في سورة صاد. فلما امره بالصبر ذكره المثال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وديك سمعت قصصهم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ها ما نثبت به فؤادك. والله لا ندري لو لم نعلم سير الأولين كيف كنا سنثبت على هذا الدين. لو سمعنا ما المآل الحسن لأهل الإيمان لما صبروا كيف كنا سنثبت؟ إيمان هش وضعيف. فثبت الله أهل الإيمان كبار وصغار. شكل دروس تربية الأولاد في الحقيقة دروس دعوة، دروس دعوة. فتربية الأولاد لون من أعظم ألوان الدعوة إلى الله، محك حقيقي لكل إنسان، لكل إنسان هيربي مطلوب فرض عليه. فبيتعلموا من خلال الأبناء الدعوة إلى الله، لأن النفس البشرية ما بتتغيرش. هو الطفل ده اللي بعد شوية بقى إعدادي وثانوي وجامعة، وهو ده اللي بقى معاك في الوظيفة، هو بنفس التفكير. فلما بتتعلم كيف تخاطب هذه النفوس تخاطبها صغارا وكبارا. تظهر هذه القصص تحذير الإنسان من عاقبة الشعور باستغنائه عن الله. بعد ما يسمع كل قصة يعرف انه مش ممكن، لا حول له ولا قوة الا بالله، لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في ذكر قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده قارون اللي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. ما ينفعوش الكلام ده لانه ما ارتبطش بالله. اصحاب الجنة ورثوا جنة عظيمة تركها ابوه، لكن لما استغنوا عن ربهم هلكت. صاحب الجنة في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فبهدادت واصبح يقلب كفيه. فالقصص القرآني والنبوي بيأثر في قلبك المعنى ده، ان لا حول لك ولا قوة الا بالله. كثرت مالك او ميراثك او اولادك او جناتك لا تغني شيئا، وان الغنى الحقيقي في ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وليس الغنى في كثرة العرض، وليس في كثرة الجنات والقصور والعقارات. فهؤلاء كانوا اصحاب هذه الاملاك وافتقروا لفقرهم من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كل قصة من هذه القصص بتؤصل هذا المعنى. مهما تقول لابنك انا عايزك مرتبط بالشرع، عايزك مرتبط بالدين، يا ابني ما يغركش الدنيا، يا يا ابني انت فرحان النهاردة بساعة وفرحان بعجلة وفرحان بكمبيوتر، الكلام ده مش هينفعك، الباقي هو وجه الله، واللي هينفعك هو الباقيات الصالحات. اقعد ادى للصبح، الاثر ممكن يتحقق بانك تسرد له قصة اصحاب الجنة او صاحب الجنتين او قارون. يبقى وصلت له المعنى، وصلت له المعنى. لا يعني هذا ان موعظة المباشرة غير مطلوبة، يا غلام ان يعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، دي موعظة مباشرة مطلوبة. لكن بقول من الاساليب اللي هتؤصل هذه المواعظ المباشرة التي هي ايضا واردة في القرآن وفي القصص النبوي، الاسلوب القصصي، فبتؤصل في نفس العبد انه لا غنى له عن ربه، وان التكبر والغرور والنظر الى الدنيا لا يغني عنه من الله شيئا. انظر الى اي قصص قرآن يا اخي الكريم، هتجد ان كل القصص بيخدم هذا الغرض الديني الشرعي. ما بنحكيش قصص كده يا اخواننا لاولادنا اهو اي كلام وخلاص، لا، القصص عندنا لان هي بيقوم القرآن والسنة، القصص اللي مش هيكون من القرآن والسنة لو ما كانش بيخدم هذه الاهداف فبئس القصص، بئس القصص، وهيكون اضاعة للوقت وهيكون لغو. ولهذا انتبهوا لهذا المعنى يا اخوان، ان دائما لازم يكون في هدف بترجع اليه. تكرار الايات اللي بيسموه تكرار القصص، افتح المصحف مش هتلاقي قصة مكررة بنفس الطريقة، لا، بيتكرر الجزء اللي بيخدم المعنى المطلوب في هذه الصورة، مش نفس الجزء اللي بيكرر. لو تكرر يبقى في المعنى ده هو مطلوب. مثلا احنا محتاجين جزء يفيد الصبر، فنجيب من قصة موسى ما يفيد الصبر، جزء يحتاج الى ذكر الصبر على البلاء والمرض، نأتي بذكر ايوب عشان وهو بيتكلم عن الصبر على المرض تفتكر قصة ايوب تقول اه، واذكر عبدنا ايوب، وهكذا. كل ما يذكر معاني مقصودة يأتي بجزء من قصة، جزء من قصة اللي هي بتتعرض لهذا الامر، لهذا الهدف، لهذه الغاية. ده عشان نتعلم ان كل ما نذكر قاعدة او اصل او معنى او خلق في الدعوة او في تربية الاولاد مربطه بقصة من قصص السابقين، ومش لازم الداعي او المربي يسرد القصة كلها. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، نميل كان كيف نعرض القصة على ابنائنا، مش لازم تقعد تحكي له تفاصيل هذه القصة، لكن الولد الصغير اللي لسه عمره 4 أو 5 سنوات مثلا هتقول له كان في نبي اسمه نوح قول عليه السلام، يقول عليه السلام، زي سيدنا محمد قول عليه السلام، يقول عليه السلام، فيصلي على الانبياء ويعرف ان هما الاثنين حاجة واحدة، زي ما صلينا على هذا النبي نوح عليه السلام صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. انت ما قلتش للولد ان الانبياء دينهم واحد ولا طريقتهم واحدة ولا جاءوا بدين واحد، ما قلتش كان ده كله، لكن قلت له سيدنا نوح قول عليه السلام، ما هو زي سيدنا محمد قول عليه السلام، فهم الولد انهم حاجة واحدة، آمن بالأنبياء والرسل جميعا، أصل من أصول وأرك ورطب من أركان الإيمان بالجزء، ولسه أنت بدأش القصة بكلمتين ولسه 4-5 سنوات. نوح عليه السلام قال لهم اعبدوا الله، كانوا بيعبدوا الأصنام وهو قال لهم اعبدوا الله، إذا كان في نبي وجاء عشان يقول لهم اعبدوا الله، فهم إن في ناس وحشين بيعبدوا غير الله، وان ربنا بيبعت انبياء عشان يقولهم اعبدوا الله. انت ما قلتلوش كده برضك، انت مجرد تقول النبي قال لهم ما تعبدوش اصنام واعبدوا الله، لان هم وحشين وكفار، فارتبط بذهنه ان كلمه كفار تعني عداوه للحق وللصواب وللخير، تحقق عنده معنى الولاء والبراء. ما قلتلوش في براء والكفار لازم نكرههم والكفار دول بيعادوا الدين، المعاني اللي ما يفهمهاش كبراء القوم، لا، ده هو فهمها من كلمة واحدة، ان النبي ده بيقول لهم اعبدوا الله ما تعبدوش الاصنام، الحجر اللي زي ده حبيبي بيقول لهم ما تعبدوش اعبدوا الله، فبدأوا يحاربوه وبدأوا عايزين يقتلوه وعايزين يخرجوه وعايزين يسجنوه، فهم ان في عداوة للحق ليه يا بابا هو وحش؟ لا مش وحش، ده هم الوحشين. لا الطفل بيسأل لأن في معنى تولد في ذهني، خلاص تولد في ذهني معنى البراء من الكفر وأهله. كلهم كفر، حتى ابنه الوحش ده انه كافر، ومراته الوحشة دنتها كافرة، لكن في النهاية ربنا قال له ابني سفينة كبيرة وبنى السفينة، وربنا خلى طوفان كبير بحر غرق الدنيا كلها وخد الكفار كلهم، وفضل في السفينة المؤمنين اللي أمنوا مع النبي دوت. النبي ده دنه عايش 950 سنة يدعو قومه 950 سنة، وفي الآخر رست السفينة وماتوا كل الكفار. خمس قسطر يا أخوانا لطفل عمره 4 سنين أو 5 سنين، توصلت أصول في العقيدة والدعوة وطريق أهل الحق مش ممكن توصلها لطفل عمره 4-5 سنين اللي بالطريقة دي. ما تسهبش الإطناب لهذا السن، مش مطلوب، ما تضيعش عنده المعاني. فوطلوا طلعوا السفينة وجابوا السلم ومش عارف ايه، كل الكلام ده مش عايزه ولا الكبير محتاجه. عشان كده بتقرأ القصص القرآني بتجد ان المعاني اللي وراءها اغراض واهداف ومقاصد هي اللي تذكر، والحشو اللي ندخله من بني اسرائيل حشو ما فيش غرض منه، مش هنبني عليه احكام ذكر لا يبنى عليه عمل، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ما ينفعش الكلام ده مع الاطفال. الطفل ده انت بتبني فيه، بتبني في قلبه كده صرح الايمان والاعتقاد الصحيح والتفكير الصحيح، فتشوف المعاني اللي ذكرت في القرآن، مواقف القصة اللي ذكرت في القرآن وما تزودش عليها. واضح يا كريم؟ إلا إذا اضطررت بسؤال للطفل وشايف إنه هيبقى شغله، شايف إنه هيبقى شغله، فتدين له الجزئية اللي شغلاه. واضح؟ دي أهم حاجة في سرد القصص على الأولاد، إن يبقى لك هدف. احنا استفدنا منين الكلام ده؟ ان العين القرآن بيكرر جزء من القصة عشان بتخدم الهدف المذكور في هذه الصورة او في هذه الآيات. الضابط الاخر ان تمتزج التوجيهات الدينية بسياق القصة. تلاقي القصة قبل ما تذكر في مقدمة، وبعد ما بتذكر المقدمة في ملخص في 3-4 سطور او في سطرين او في 3-4 ايات. بعد كده توصل للقصة، واثناء سرد القصة يذكر لك وكذلك نجزي المحسنين والعاقبة للمتقين، يذكر لك الفوائد وهو بيتكلم ان الله غفور رحيم، ان الله سميع عليم. دي جاي في وسط القصة الحاجات دي، وانت بتحكي القصة لابنك لازم تذكر الاهداف والفوائد مع كل جزئية. شفت الصدق عمل ايه؟ شفت الكفار حصل لهم ايه؟ لازم التعليق ده يا اخوان. التوجيهات بسياق القصة قبلها وبعدها وفي ثناياها. اقرأ ان شئت السورة اللي بنقرأها كل اسبوع، سورة الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دي كلها بنسميها ايه؟ مقدمة، فيها الأصول كلها، البشارة لأهل الإيمان والنذارة وإنما تقطعش نفسك حسرات عليهم. بعد كده يبدأ يذكر لها قصة أصحاب الكهف. أقولها ايه؟ ايه؟ احنا وصلنا لغاية فين؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ده الملخص. فتي دولت أمرهم عجيب وكانوا أوي إلى الكهف وربنا نجاهم، وهي دي قصتهم باختصار شديد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. يسرد بقى القصة بالتفصيل. فنجد يا اخواني، نجد من خلال استعراض هذه القصة التي ذكرناها مثلا في سورة الكهف ان في تقديم للقاعدة العامة في الاصول. يبقى انت هتبدأ في سرد ولدك تقول له في اهل ايمان وفي اهل كفر، وربنا دايما بينصر اهل الايمان وبيخذل اهل الكفر، فالواحد المفروض ما يزعلش ويصبر لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يحقق النصر. دي مقدمة. وانا هحكي لك قصة لمجموعة شباب كانوا مؤمنين وتركوا قومهم وقعدوا في كهف وناموا فيه سنين طويلة، بعد كده ربنا بعتهم سبحانه وتعالى لما دنهم متمسكين على الحق. الولد طقطق ودانه، والكبير طقطق ودانه، وقلبه انتبه والتفت، ايه ده، هو في حد ممكن يقعد في كهف سنين طويلة نايم ما يصحاش ويصحى يفضل حي كده؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. تعال بقولك، إنهم فتية آمنوا بربهم، ده معنى ده تأصل فتية وبصغار السن شباب آمنوا بربهم، إثبات لمعنى الإيمان. يبقى كل اللي هتسمعه، الخير اللي هتسمعه والعجائب والمعجزات والآيات اللي هتشوفها دي، لأنهم فتية آمنوا. هو الإيمان سر الكلام ده كله. ما قلتوش أنت الكلام ده كله، بس بتعلق أثناء القصة بهذه الكلمات. فاهمين إزاي يا أخوانا؟ مش كان في شباب ودختخ ومش عارف إيه وراحوا، لا، المعاني بتظهر من أول كلمة، بتتأصل في قلب الطفل، بيتأصل في قلبه معاني، مش معنى واحد. انا مش عايز اعلمه بطولة وشجاعة وفداء وفقط، لا، ده انا عايز ده كله يصب في البوتقة، بوتقة الايمان اللي هتدخله الجنة، اللي هتقيمه على الصراط المستقيم. مش مجرد واحد طلع شجاع وجريء وانتهى الموضوع. اذا بتبدأ بذكر مجمل الامر، ثم بعد ذلك نبذة فيها اهم نقاط في القصة. اهم حاجة في قصة اصحاب الكهف ان الشمس طلعت من اليمين او من الشمال، او غربت تقرضهم ذات اليمين او ذات الشمال، مش هي دي اهم شيء. اهم شيء ان هم او الى كهف ودنهم في هذا النوم الطويل. اول ما بتسمع اصحاب الكهف هو ده المعنى اللي بيجي في ذهنك، اديته المعنى ده، هو ده اقوى شيء مؤثر. مش معنى كده الامور الاخرى غير مهمة، لكن بتكلم على اهم شيء. لما نحب نلخص القصة دي في سطرين في ثلاث ايات نقول ايه هم هو اللي ذكر رب العالمين. نفس الكلام لما تحب تلخص قصة نوح، عايز تقول له ايه؟ عايز تقول له انه لما امن ودعا الى الله وامن معه قوم نجوا في السفينة، هيعرف بعد كده ان النجاة دائما سواء في سفينة او يؤخذ فوق جبل او يؤخذ في قرقور او يحبس في سجن، اي نجاة من اي مأزق حله ان يكون من اهل الايه؟ من اهل الايمان. فرغم انتشار اهل الكفر في زمن نوح وقلة من امن معه، إلا أنه هو الذي نجا. ده معنى يا إخواننا باعتقاد، باعتقاد عنده. لما يعرض لنكال ما بعده نكال فهو كالحديد، لأن المعنى ده متأصل بقصص تأصلت في قلبي منذ صغري ونمت معه في شبابي. عايزين نشوف بقى اللي احنا استبدلناه واللي احنا غيرناه واللي احنا بدلناه سواء بأيدينا او بأيدي اعدائنا لما فتحنا لهم الباب. تجد الاطفال واحنا ممن تربى على ذلك، والجيل اللي شرب كل السموم وكل القصص المسمومة وافلام الكرتون المسمومة اللي طلع بعد كده شخصية مشوهة مش فاهمة الاسلام، حتى اللي التزم منهم لسه مرتبط قلبيا بأمور جاهلية عظيمة بتجر إلى الأرض. فبيسمع قصص السلف ومش كأنه مكبل مش عارف يعمل حاجة زيها، لأن في قصص أصل أصول فاسدة عندنا، قصص تثير الفزع والرعب والرهبة، تطلع الطفل جبان ممزوج بالجزع والخوف والهلع، نام وعشان ينام تحكي له قصة أمنا الغولة. شفت التربية المردة والعفاريت إلى الآن أذكرها، قصص طويلة أبناء العم وأبناء الخال، لأن كان مجتمع مشرب بهذه القصص. الفلاح اللي كان ماشي في القرية، معنيش عايز أقولها فوض عشان ما نقصرش قص فاسد، وإزاي التفت لقى الشجر بيتهز ولقى واحد بيجري وراه، كل الكلام ده عالق في ذهننا بقى لنا عندنا 40 سنة ولسه فاكرين الكلام ده، إن في مرض أو عفاريت وإن ممكن يأثروا ويخوفوه، عشان بعد كده هتلاقيه بيذبح ويلطخ الابواب ويلطخ السيارة بالدم، لأنه متأصل عنده أصل مش قادر ينزعه إن في خوف من المرض والعفاريت ومن الغولة، فبيرضيهم بالذبح لهم من دون الله. وتقول إزاي هو جاهل، هو أهبل، هو مش فاهم الكلام ده لغير الله. في أثر قوي داخل نفسه منذ الطفولة، محتاج اعتقاد قوي ينزعه من هذه الخرافات. ولو نظر كل منا في نفسه لوجد أنه لا يزال يعايش أمثال هذه المعاني وإن كان ينكرها. شوف لو قلنا لك تعال اشتري بيت كان مقتول فيه واحد او واحد مات فيه او مش عارف ايه، يقول لك هذا مسكون عفاريت ما بيخرجوش ابدا، تلاقي البيت الى الان والله هو فين القمح، لا يباع لا يباع، عايزين اخ يروح يقول فين البيت ده، ده مساحة كبيرة وثمنه رخيص وفي وسط المدينة، فين الاخ ده لسه متأثر بالقصص السابقة رغم ان في دافع مادي ان الثمن زهيد. طب واحد مقاول يروح يشتريها ويبني برج ويكسب ده على البحر، يقول لك لا ما هو الناس مش هتسكن، هبني البرج ومحدش هيجي يسكن. اي والله الكلام ده واقع يا اخوانا احنا بنعيشه، ان المقتول لعفاريت مش عارف ايه بدناها كام سنه وكام يوم وعمرها ما تطلع، جهل قصص فاسد افسد عقول الكبار لانهم هم صغار نموا عليها، قصص شعبيه منافيه للاخلاق تماما تماما، طرزان سوبرمان جاسوسية، يبين له ان القوة هي اللي بتغلب، انت مبادئ الشرع ومبادئ الدين والايمان والاعتصام والتوكل على الله والاعتصام بالشرع كل كلام ده حطه جنب، شوف قصدك امثلة عملية اهو، بيكسب القوي، احنا محتاجين قوة وفقط. مهما تقنعه بعد كده بقوة الايمان واللي كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، حتى لو آمن بيدن متخوف ومتردد، غير المشوه بهذه الأفكار وهذه القصص. فنشأته صحيح على قوة، لكن القوة دي ما صبتش في المصب الرئيسي الهدف الرئيسي لعبادة الله حسن وإحسان هذه العبادة. قصص تثير العطف على قوى الشر، العكس تماما، ويقول لك الحجة ان هما بيكشفوا السلوك الخاطئ، وجايبين المثال في قصة الاطفال اللي بتعرض على شاشة التلفزيون، الطبيب المسلم اللي جات قوى الشر في صورة الساحرة ولا صورة مش عارف ايه جمدته، لا بتجمد الطبيب مش عارف يتحرك مكان، مين اللي هيفك الطبيب ده من ال تجمد الفرك الحجر؟ قوى الشر. شوف ازاي بقى ان قوى الشر هتنجي المسلم، هتنقذ المسلم، عشان لما يجي لكم اعتداء يا مسلمين احنا اللي بننقذكم، احنا اللي عايزين سلامتكم وتحقيق امنكم، فيجيب لك قوى الشر ازاي انقذت الطبيب المسلم، وتفك وبقى يتحرك ولسه الطبيب المسلم ارهابي وبيفكر ازاي ياخد منهم ويخدعهم وهم اللي انقذوه. شفت الطبيب المسلم سيء وقعد ابنك فتح بقه مشدود وهو متجمد ومين اللي هيفكه وهيفكه ازاي؟ يا سلام ده المفروض يبقى كويس ما طلعش كويس رغم كده هيكره المسلمين ويكره الاطباء المسلمين. واللي طلع ان المسلمين دولت في الحقيقه هو طبيب لكن ساحر انه ساحر وعايز يستعمل سحره في اضرار هؤلاء الذين انقذوه. فالطفل تلقائي يتعاطف مع هؤلاء. طبعا ما نعرفش اكثرنا الكلام ده ولادنا يعرفون اللي شافوا الحلقات دي ومتأصل عندهم المعنى دوت. الكلام ده كله اخوانا احنا عنه مسؤولين. انت مش بريء اللي ابنك يقعد تقول له ما برنامج اطفال لازم تبقى عارف ايه اللي بيعرض لازم تبقى عارف ايه اللي بيعرض سواء كمبيوتر او تلفزيون او قنوات فضائيه فلازم تشوف ايه اللي بيعرض لازم امه او انت تقعد وتسمع والاسطوانه اللي جبتها لازم تشوفها وتفهم بتقول ايه المعاني دي معاني حققها دينا ولا مش هي لما تنزل معاه معرض الكتاب مش اي اسطوانات بيشتريها انت اللي بتنتقي له بتتوسم الخير اصلا في الشركه المنتجه اللي قائم عليها مين وهدفهم ايه هتجد ان طريقتهم وفكرهم هو المنصب في هذه الاسطوانات فما ينفعش يا اخوانا نغض الطرف وكاننا مش شايفين ما عياله بيسمعوا قصه حدوده كلام فاضي كله لا الكلام الفاضي دوت اصل بيؤصل او اصول بتؤصل في قلب الطفل فتجد قصص فيها عيب للاخرين وسخريه منهم وازاي يدبروا مقالب ازاي يوقعوا الاذى بالاخرين من اشهر الحلقات توم وجيري تلاقي الكل قاعد مشدود والكبار ده بيعلمه ازاي يعمل مقالب عكس ما الاستاذ بيقول تماما. وفي دكتور الله يحفظه يعني عمل رساله طويله جدا في نقد هذه الحلقات وجايب بقى الحلقات كلها وساردها وكاتب المسالب واحده واحده وعمل لقاء مع مؤسس هذه الحلقات ويقول له مش الكلام ده يقصد عن الاطفال كذا قال له ما هذا هو المقصود كده وجايب اللقاء ومنشور في جرائد رسميه يعني هم فاهمين بيعملوا ايه يا اخوانا احنا اللي مش فاهمين لاننا بعاد عن ديننا عندنا القصص اللي مبينة عدوتهم ومديانا السبيل والبديل الصحيح الصواب اللي يؤصل الحق في قلوب الابناء القصص الحق واستبدلناها بهذه القصص وهذه الاسطوانات وهذه الافلام اتستبدلون الذي هو ادنى من الذي هو خير فتركنا الحق وشفنا الافلام الخيالية الباطلة اللي بتدعو الى هذا الباطل. الكلام ده يا اخوانا هيحتاج مننا امور اولا الالتفات الى هذا الاسلوب الذي امتلأ به القرآن الاسلوب القصصي الاسلوب القصصي كاسلوب من اساليب التربية اول حاجة بدنا نلتفت الى هذا الاسلوب المهم لان القرآن مليء به والسنة مليئة فابدأ من اليوم ابدأ اجمع قصص القرآن وقصص السنة والكتب المؤلفة للأفاضل في هذا الباب كثيرا سلفا وخلفا اجمعها دي من احسن الكتب بدل ما انت عمال تشتري كتب مش ينتفع بها اهل البيت ولا انت بتقرأ فيها مجرد بترصها في المكتبة انتقي الكتب اللي فيها القصص اللي لما زوجتك او ابنك يقعد يحب انه يقراها يحب انه يستفيد منها انت اشتريت فتح الباري مع جلالته لكن عمرك ما قريت فيه ولا زوجتك هتفكر انها تقرب منه الا عشان تشيل التراب من عليه وترصه في المكتبة وابنك هيفضل طول عمره بينه وبين فتح الباري حاجز لان انت بتقول ما تقربش منه ما تقربش منه ما تطلعش الكتاب ما تلمسش الكتاب لكن اختار الكتب اللي هينتفع بها الجميع هذا مش تزييد في شراء الكتب الشرعية القويمة والأصول الجليلة لكن كل مرحلة وليها كتبها يا أخوانا فانت بتربي أولاد محتاجين يسمعوا قصص القرآن وقصص السنة تأتي بها في صور مختلفة وفي أشكال مختلفة اللي ما انتفعش بالكتاب الكبير هينتفع برسالة هينتفع بمطوية هينتفع بمجسم هينتفع بأي حاجة بس يكون فيها هذا الهدف فيها هذا الهدف حتى لما تشتري المجسمة وتشتري اللي ليه هدف مرسوم بمجسم سفينة ومكتوب إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يبقى الواحد كل ما يشوفها يفتكر إن نجاة في ركوب سفينة أهل الإيمان. يبقى أول حاجة إحنا بدنا نلتفت لهذا الأسلوب القرآني والنبوي. ثانيا سرد القصة بعد حسن اختيارها. طبعا أنا ده اخترت قصة، اختار قصة بتخدم الهدف اللي أنت شغال فيه. وفي كل وقت أنت تلاقي نفسك بتدعو ابنك إلى شيء، فهذه القصة اللي فيها هذا الهدف تبقى تحسن اختيار القصة اللي هتسرد. وإذا قلنا إن الآباء لازم يقعد مرة في الأسبوع مع ابنه ويحكي له، والأم يوميا نشأنا نسمع يقولنا حكايات قبل النوم وقصص قبل النوم. عندنا كم من القصص والقرآن في السنة، لو كل ليلة حكت الأم لابنها قصة قبل أن ينام هذه القصص الحق هيطلع جيل عظيم. كل ليلة بياخد كم من المبادئ في سورة القصة وينام يحلم بيها ويصحى يفكر فيها، على ما تيجي الليلة الجاية قصة تانية ينام يحلم بيها ويصحى يفكر فيها. كان ده غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ده دور الأم، لازم تخصص جزء من وقتها تطلع تشوف الكتب، ما مش هتحكي قصة من دماغها، لازم تفتح قصص القرآن وتقرأ. هتقرأ 10 قصص هتختار منهم 2-3 هينفعوا لابنها اللي عنده 5 سنين، هتختار منهم 2-3 في يوم تاني ينفعوا ابنها اللي عنده 8 سنين، هتختار قصة تنفع ابنها في معنى معين هي محتاجاه ومش عارفة تربيه في ابنها، هيحتاج الى اطلاع منها. والاطلاع ده حقها واجب، اذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مطلوب ان ابنها يتعلم الصدق، يبقى لازم تشوف الوسائل لتعليم الصدق، مش انها تقول له تكذبش ما تكذبش، كذاب يروح النار، كذاب يروح النار، كذاب يروح النار، كذب بيتضرب، صدق ما بيه، خلاص تعدي. دي مش تربية، دي مش تربية يا اخوان. لكن تبدأ تفتش ايه القصص اللي يخدم هذا المعنى، وتقص عليه قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وازاي من اللي سبقوا نجوا، لكن المنافقين دنهم منافقين، الكذابين دنهم كذابين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تختم القصة بذلك، يعني الإيمان يجب أن يكونوا صادقين. وإزاي من النجاح رغم أنه 50 أو 52 يوم ما يكلموش النبي والصحابة مخصمينه، لكن جه الفرج من عند ربنا وكله بقى يستبشر بيه وكله فرحان بيه ببركة الصدق، ببركة الصدق. يبقى لازم تتعلم هذه القصة، لازم تعلمه قصة عبد القادر الجيلاني وإزاي أنه لما صدق نجا من اللصوص وتاب اللصوص مثلا، بديكم مثال. لكن اللي حاطط الأمر في ذهنه وعارف ان اولاد دول امانة، يا ايها الذين امنوا اخوا انفسكم واهليكم نارا، وان الخلق السيء اللي في الولد ده يدخلوا النار، فبيفكر في الوسائل. لكن كل حاجة يا اخوانا نبدأ نتشكى من ابنائنا والعيب في الحقيقة فينا مينفعش، انما الولد نتاج لما غرست ولما علمت ولما قصصت. فبعد اختيار القصة وسرد هذه القصة، في أثناء السرد سيبك من الكلام الفاضي، لونه ايه، شكله ايه، عدد أصحاب الكهف ايه، لون كلبهم ايه، الكلب كان منبسط ازاي وعامل ازاي، كل الكلام ده ارميه ورا ظهرك، ما ذكرش في القرآن لأنه مش مهم. هيشتت الطفل عن المعاني الأصلية، هيبعد ذهنه عن المعاني المقصودة. إذا كان بيشتت الكبير تلاقي جاي شاب وعم شيخ في سؤال محيرني وبالي كم سنة، والله يحفظك انت ما شاء الله قلت درس، انا كنت عايز اعرف ذو القرنين ده اسكندر الاكبر ولا مش هو. تخيل ان يجي واحد طول بعرض بلحية بحاجة عظيمة خالص كده وبيسألك سؤال هاي زي ده، تفرق ايه؟ ولا يعلم احكام الصلاة، ولو تسمع ايات هذه القصة ممكن ما يقولهاش. فتركنا الزبد، تركنا الذهب وخدنا المدر والطين والتراب، الشيء من بني إسرائيل اللي ملهاش معنى ولا لها فائدة. فالنقطة الثالثة أن تترك أثناء سردك للقصة على ولدك ما لا يهم، ما لا يفيد، ما ليس منه فائدة. رابعا أثناء سرد القصة تذكر العبر، وفي أولها وفي آخرها، مهم جدا. الآيات زي ما قلت لكم يا أخوانا كلها كده واضح القصة، تجد كم من أسماء الله الحسنى. صح، اعرض أي قصة كده في القرآن أثناء سرد القصة تجد عشرات الأسماء من أسماء الله الحسنى، عشرات القواعد، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، كذلك نجد المحسنين والعاقبة للمتقين. لازم تلاقي كده كلمات في النص. ليه؟ عشان لما تيجي تسرد القصة أنت كمان لازم تقول لابنك كده. ودلوقتي تشوف هيحصل إيه بقى للمؤمنين لما آمنوا، شوف عملوا فيهم إزاي، لكن ربنا ما بينساش ولا يضل وهيفضل عين لهم ديت. شوف بعد كده يجي آخر القصة مستني إيه اللي هيحصل، يلاقي فعلا النتيجة بتؤكد المعاني اللي أبوه وأمه قالوها أثناء القصة. لازم نتعلم إزاي نحكي القصة لأبنائنا من القرآن ومن السنة، وارد. بعد سرد القصة تطرح على الأولاد عدد من الأسئلة، المهيئة للغاية المقصودة من القصة. كم الأسئلة؟ كله بيحوم عشان ما يبقاش قصدهم إجابة غير الغاية اللي عشانها أنت بتقول القصة. يبقى نجوا الثلاثة بإيه؟ هتلاقي الناس كلهم بيقولك بالصدق يا أبي أنا عايز أسمع دي من ابني، عايز أسمعها منه هو اللي بيقولها. إيه اللي هسمعها إزاي؟ إن أنا أسأله السؤال، أطع عليه هذا السؤال. هتلاقي إنه ممكن يتوصف هو بعقله، يقعد يفكر وعقله يقولها. يبقى أنت مرنت عقله، ما ده العضلات، العقل ده العضلات، زي ما بتقوي العضلات بالحركة بتقوي العقل أيضا بالحركة. ازاي يتحرك العقل؟ ها؟ اخبروني عن شجرة مثلها كمثل المسلم، انه بيحرك عقولهم، كان ادري لهم ان المسلم كالنخلة كله خير وكله نفع، ما لهمش كده صلى الله عليه وسلم. اخبروني، انبئوني، حدثوني، كل العبارات دي جت، كل الافاظ دي جت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ عشان يشغلوا مخهم ويروحوا في شجر البوادي وما يعرفوش، وعبد الله بن عمر يعرفها لكن كله شغل ذهنه، اعمل ذهن. دي بيسموها عند المربين التربية العقلية، ازاي بعقله قوي زي عضلاته ما هي قوية، بالاسئلة. فطرحت عليه اسئلة تخدم الغاية من القصة. ثم بعد ذلك سادسا اطرح اسئلة تستشف بيها انطباعات الاولاد وعواطفهم. يعني مين احسن واحد في القصة؟ هتلاقي كل ولد يختار اللي موافق لميوله، كل واحد يختار الموافق لميوله. ده يختار الشخصية اللي كانت بتعطف وتحن ومش عارف ايه. عشان كده كنت قرأت من فترة في بعض الكتب بيقول لك لما بيحكى قصة للكبير يحكوا كذا قصة، علماء تربويين عملوا المسابقة ديت او عملوا البحث دوت، اختار احسن قصة في نظرك. قال لك هيختار القصة مش الخلق اللي ناقص فيه، لا ده الخلق الموافق ليه. فاهمين ازاي؟ فلو لما بيختار حاجة الموافقة ليه بقت احلى قصة الموافقة له، اللي هو الخلق اللي فيه اصلا، لانها وافقت واقع موجود عنده. فتسأل اولادك عشان تعرف مشاعرهم، تعرف انطباعاتهم، تعرف الولد بيفكر ازاي. مش تيجي تقول له مين بيحب بابا؟ هقول له بحب انا طبعا. حد يقول لك لا، ولو كنت عامل فيه مش هيرد عليك. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن ده في اسئله تعرف فيها ما وراءها. مين يحب يبقى الشجاع اللي يحرر القدس ان شاء الله؟ انا هحرر القدس، كلهم عايزين يحرروا القدس، وهم كلهم جبنة، وهم اللي هيسلموا القاهره. الله السلام. لكن تعرف ازاي الولد فيهم الشجاع اللي ممكن تنمي فيه عنده هذا الكلام؟ هتلاقي اختار من القصة الشخصية فعلا اللي فيها بطولة. التانية اختارت القصة اللي فيها عطف، او الشخصية اللي فيها عطف، ده اختار اللي صدق. فمن ممكن تكتشف اشياء سيئة، تقول هو كان عامل ازاي، هو كان فجر بتاع دي ازاي، عايز يفكر ازاي حصل الفساد ده، بتفهمها من سؤال. فالمرحلة الخامسة انك بتطرح عليه اسئلة تعرف بها انطباعات الولد. يبقى انت القصة اللي سردتها دي من القرآن او السنة او بما يوافق القرآن والسنة، بتسأله عن اشياء، بعد ما سألته عن اشياء تخدم الغاية الاول يسأل عن أشياء تعرف بها انطباعه هتخدمك أنت في التربية. بعد كده اطرح أسئلة تطبيقية لما يجري بينه وبين إخوته أو بينه وبين زملائه أو بينك وبين أمهم أو بينك وبين جارهم. نطبق الكلام ده بقى، ننزله على الواقع، ننزله على الواقع. احنا حكينا قصة يوسف عليه السلام، واشهر ما يميز هذه القصة امور منها العفة، عفة يوسف عليه السلام. ونبدأ نحقق المعاني دي بقى، نحقق المعاني دي. مين اللي حريص ان يقفل او يغلق شباك البيت عشان الجيران ما يكشفش؟ مين اللي حريصة من البنات انها تلبس الخمار عشان ما تنستر ومحدش يشوفها؟ كل دي معاني العفة، كل دي معاني العفة اخواننا، بتحقق في قلبه خلاص وسمع القصة. عايز امثلة تطبيقية القصة دي بقى مش حدودة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نطبق بقى الكلام ده على الواقع. الكلام ده مع الصغار انجع من الكبار، هو ناجع في الجميع بإذن الله، لان ده اسلوب القرآن وقصص القرآن. لكن مع الاطفال اقوى، وضبط واستقامة الصغير بيكون أسرع من الكبير. بعد ده كله أخوانا وسردت وسألت وطبقت، امسك المصحف وقول للولد القصة هي. لقى القصة في المصحف، الكلام الجميل والقصة اللي جذبته والأسئلة والفرحة اللي تولدت في الأسرة كلها بهذه القصة والمعاني العظيمة اللي تأثرت، ده طلعت موجودة في المصحف، عمره ما هينسى مكانها. لو كان لا يقرأ ولا يكتب هيفتكر شكل الصفحة ومكان الصفحة، وكان في المصحف في الآخر ولا في الأول، هيفتكر كل الكلام ده، وهيفتكر على الأقل اسم الصورة هيفتكرها، هيفتكر أصحاب الجنة الأولاد اللي أبوهم مات إنها في سورة نون، وهيوصل ليها لو كان حافظ جزء تبارك، عمره ما هينسى الجزء ده ويبقى سهل في الحفظ. يبقى انت عنت على حفظ ما لا يقل عن ربع القرآن، وربطته بالقرآن والمعاني المتعصلة دي كلها، لما يعوز يرجع لها في يوم من الأيام هيرجع لها. عشان كده دي أهمية التعليم بالقلم والرجوع إلى الكتب. في فرق بين واحد يسمع درس وان واحد يسمع درس ويروح يشوف الدرس ده في الكتاب ويشوف المعنى ده في الكتاب، هيتأصل هيثبت. اعمل كده مع اولادك بقى. شفت القصة اللي احنا حكيناها ديت؟ دي موجودة في صحيح البخاري. ايه يا بابا البخاري؟ يعني ايه البخاري؟ بكرة نحكي قصة الامام البخاري. وانتظروا وعملين طول اليوم، بابا يحكي لنا قصة البخاري، بابا يحكي لنا قصة البخاري. مش ناس لغاية دلوقتي يا اخواننا اساتذة الجامعة والله ما يعرفوا كلمة البخاري، والله ما يفهموش يعني البخاري، مش فاهمين يعني البخاري. لكن الطفل ده هو سمع ان دي صحيح البخاري وشاف الكتاب وقرا جنبها ده الحديث 3500 وكذا، طول عمره عارف مكان صحيح البخاري، وعارف ان ده فيه قصص، والقصة اللي كان اهمنا ابونا دي كانت موجودة في الكتاب الفلاني، وهيرجع لها. وهيكبر هيحب البخاري وهيفتح فتح الباري ويقرأ القصة تاني هو كبير، وهيطلع فوائد جديدة ويثبت المعنى وتتصل المسيرة. ولك أجره إلى أن يموت وأجر من جاء بعده. كل الكلام ده يا إخواننا اسمه تربية، وهذه التي لا نعقل وهذه التي لا نعمل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هو هذا هو الدين، هو ده الجزء العملي، هو ده الشق العملي. ولهذا إياكم أن تهملوا ذلك. اسمع كلام لسلفنا الصالح في شأن القصص النبوي، وكان من أجمل ما قرأت. يقول بعض علماء السلف: الحكايات أي القصص جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ما السهم يعني لسلوب القصص؟ واحد من السلف يقول العبارة دي، يقول الحكايات بنحكيها ديت للأبناء وللكبار ولغيرهم، جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. وكانوا يتلون في ذلك قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. معنى مش جايبينهم الهوى، جايبينهم القرآن. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. والحكايات عن العلماء ومحاسن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه. ده الإمام أبو حنيفة يقول كده ليه؟ قال لأنها آداب القوم. كلمة الفقه كلمة واسعة على فكرة، مش الفقه بس معرفة الأحكام الفقهية، فقه في الدين معنى أوسع، أخلاقيات الدين وسلوكيات الدين والأعمال والأحكام في الدين والعقائد. عشان كده سمى كتاب العقيدة بتاعه الفقه الأكبر. مين اللي يأصل العقائد والسلوكيات والأداب؟ هي القصص. فبيقول لك لما بتحكي لهم القصص في الحقيقة انت قلت لهم عقيدة وفقه وأداب وسلوكيات. عشان كده قلنا أحب إلي من كثير من الفقه. عشان كده لو كنت بتربي أولاد في مسجد أو بتعلم أولاد في مسجد يغلب عليك الأسلوب القصصي، لازم أسلوب القرآن وأسلوب السنة خاصة مع هؤلاء الصغار، ودخل لهم من خلالها ما تريد وما تشاء. لما تحكي لهم اللي أرادوا أن يقتلوا فقال سيبوني لغاية لما توضى وصلى ركعتين، وقام وتوضى وصلى ركعتين وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه شرهم، يبقى من الأسئلة اللي هتطرحها على الأولاد قام توضى وصلى ركعتين عشان كده ربنا أنقذه منهم. حد يعرف الوضوء ده إزاي؟ دخلنا الدرس فقه بس ربطت الوضوء والصلاة بأنه نجاة. إحنا بقينا كبار أهو ونسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقل من تجد من الإخوة والصالحين لما يحزبه أمر يفزع إلى الصلاة، لما الدنيا تشتد كده يقول ما صلي ركعتين، لما قلبه يضيق شوية يقول ما صلي ركعتين. ما بيتحققش المعنى ده ليه؟ ده لو نحن صغار مش هكذا بيأسكم من أنفسنا، لا بس بقولكم إزاي بيبقى العلاج صعب، لكن لما تأثر في الصغر بين العلاج سهل. فارتبط بذهنه ان يوم ما تعلم الوضوء كان مربوط الوضوء وصلاة ركعتين بالنجاة من الاعداء والكفار. لكن اليوم يا اخواننا بنرى الابتلاء ونرى الاعتداء على اهل الاسلام واستحياء الاعراض وقتل الاطفال، ونبقى كأننا بنتوسل من المسلمين ان هم يقيموا الليل ويصلوا ويدعوا للمسلمين، واللي بيعملها مرة بيعملهاش تاني، بيعملها تاني بيعملهاش تالتة. لكن لما بيرتبط بذهن الطفل ان يوم ما تعلم الوضوء كان مربوط بقصة النجاة لهذا الرجل، تأثر وصار واقع، بقى أصبح عنده أفضل ان يسمع القصة منك تحكي له هذه الآداب أو تقص عليه هذه الآداب. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بعد هذا البيان لأهمية هذا القصص وبيان مسالك أهل الإسلام يا أخوانا، عايزيننا ناخذ خطوات جادة. أخوكم العبد الفقير بدأ في هذا الأمر وجمعت أكثر من 150 قصة. المطلوب اليوم من اليوم كل واحد من الحاضرين رجال ونساء ابدأ افتح، ودي اختبار خلال هذا الأسبوع مش هنحدد كل واحد يعمل قصة، إن شاء الله تتكرر القصة. افتح كتاب، أي كتاب يعجبك من كتب السنة أو في المصحف، وانت بتقرأ وردك اليومي كده مرت قصة، قول هذا القصة دي، وافتح كتب التفسير ومطلوب منك الآية. أولا إنك تكتب الآية أو الآيات اللي فيها القصة أو الحديث اللي فيه القصة، واكتب تحتها من التفسير المبسط معاني الكلمات، أربع خمس سطور معاني كلمات القصة الغامضة الغريبة. يعني مثلا لو كانت قصة يونس وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شوف يقطين يعني إيه، وهكذا كلمات الغريبة. ثلاث أربع تسطر مجمل القصة لو عايز تحكيه الواحد في ثلاث تسطر، وبعد كده اكتب سرد القصة للصغار. يعني هتلاقي الحديث مثلا الآيات جايب فوائد والعبر أثناء تفسير الآيات، أو لو كان حديث اللي بيشرح الحديث جايب ما يستفاد من الحديث، نقي الفوائد اللي تنفع الأولاد. يبقى عرضت القصة في صفحة أو صفحتين بأسلوب للأولاد مبسط جدا، وركز فيه إن كل جزئية هتعلق تعليق في نص سطر ايه الكلمة اللي هترن في ودن ابنك ومن وده تدخل قلبه؟ صبر، خلق، دين، ايمان، ايه المعنى انت عايز تغرسه فيه؟ شجاعة، جهاد. وحط الكلمة دي بالاحمر. بعد ما تخلص اكتب الفوائد اللي معرفتش تقولها للصغار اكتبها للكبار، والفوائد اللي كانت للصغار وقالها مبسطة وعايز تكبرها وموضوح للكبار اكتبها للكبار. يبقى عملنا ثلاث حاجات. يبقى اللي هتعمله في اي قصة، قصة واحدة خلال الاسبوع، قصة واحدة خلال الاسبوع. هو ده طلب علم. هذه صورة من صور طلب العلم اللي ليه مقصد ووراءه عمل. يبقى هو نفتح كده المصحف وانت بتقرأ وردك وشوف قصة. يبقى اول حاجة، اول جزء، انك طلعت القصة من القرآن والسنة بمعاني كلماتها بمختصر شديد، ادي صفحة. بعد كده قلت هعرضها لابني ازاي، هعلمها لابني ازاي. شفت اسلوب بسيط وسهل؟ اسلوبك، سيبك من الكاتب الكبير والكاتب الصغير، اسلوبك انت. انت بتربي ابنك وعايز توصله حاجة وتاخده في حضنك وتحكي له، شوف الاسلوب اللي عايز تقول بيه ايه هو، هيبقى اجمل اسلوب. وهيبقى اجمل لما تيجي تطبق الكلام ده في الواقع على ابنك بالقصه دي، هتحس ان ابنك بيسال اسئله او انت تعمل حاجات هتحتاج تدونها بعد ما تكون كتبت. عملي، ايمان عملي، قراءه عمليه، تطبيق عملي للقران. يبقى تاني حاجه عملتها باسلوب قصص للصغار. تاني حاجه شوف لو حبيت تقولها للكبار، والله هتلاقيهم محتاجين نفس المعاني لها الصغار، مش هتزود كتير قوي. اخر حاجه بقى الجزء الرابع من هذا الكلام، ايه الاسئلة اللي هتطرحها، سواء تخدم الغاية او تعرف بيها اتجاه اولادك او تطبقها على الواقع. اسئلة، ايه الغاية من القصة دي، وتخدم اسئلة تخدمها، اسئلة عشان تتحرك اولادك وتعرف اتجاهاتهم، اسئلة اخرى اللي هتبقى بقى تطبيق عملي. تطبيق دوت مثلا انت جبت قصة عن الايثار وازاي الصحابي اللي راح وطفأوا المصباح، القصة دي جت في القرآن، ويسيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وتبدأ بعد كده تطبق الكلام ده، تتعلمهم الايثار بالقصة دي، انت اقصد توصل لهم معنى الايثار ازاي يسير اخوان. هات بقى حاجة حلوة هم بيحبوها، بيحبوا جاتوه، هات قطع جاتوه بعددهم وحطها، وانا عايز كل واحد منكم بعد ما فرحوا انك جبت جاتوه، هم بيحبوا الجاتوه، عايز كل واحد يدي قطعة الجاتوه بتاعته لواحد بينه وبينه خصومة، واللي يرجع الاول هو اللي هياخد علبة الجاتوه التانية. قطعة واصابها 6 قطع او 12 قطعة او اي وسيلة اخرى. انت يعني انا بديكم مثال، هتبص تلاقي الطفل ده، مثال عملي مجرب والله يا اخوان، كان بين البنت وبين زميلتها الجارة شحناء، لقيتها فجأة بتجري بتخبط عليها الباب، ازيك يا فلانة، ازيك يا فاتن، خدت الجاتوه ده ورجعت، عايز ترجع اول واحد، ما ترددتش. ما انت مش بديها فرصة للتردد، لان اللي هيرجع الاول هو اللي ياخد العلبة. فاول حاجة فكرت فيها عرفت اقصى واحدة بينها وبينها عداوة او بغضاء، وهتروح لها وتطرق عليها، انت كسرت كل المعاني السيئة اللي في نفسها. لغاية دلوقتي تجد شحناء بينك وبين اخوك شقيقك اللي قصة بكلموش، انا بقالي 10 سنين ما مش عارف ايه بينك وبين ابنك وبينك وبين خالك، ومش قادر رغم انك سمعت خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مش قادر تعمل كده. لكن لو تربيت على كده ان ممكن اللي بينها وبينها خصومة وكانت شتمتها او اذتها، انها تروح وتطرق عليها الباب وتعطيها شيء هي بتحبه، يبقى انت علمتها الايثار. اسمع ليهم مقلمة، مقلمة بدل ما تشتريها جديدة ب2-3 جنيه، لا ده علبة صفيح والزقها بورق ملون، هم فرحانين جدا ومنجذبين معاك. ازاي ممكن يعملوا مقلمة؟ شيء تافه جدا. علمته ازاي يحرك مخه، ازاي يتعلم، ازاي يصنع، ازاي يكون انتاجي مش استهلاكي. نقعد نتكلم على الصين وازاي هم انتاجين وبيستهلكوش واو، لا ده عندنا احنا اخوانا، ده في اخلاقنا احنا اللي جاهلنا دين. وتطلع من الحكة او العلبة ده مقلمة جميلة مجلدة بالاصفر والاحمر، مين يهدي المقلمة بقى؟ لجده او لجدته، ويبقى زعلان من جده او جدته ان هم ضربوه، لكن بدأت تعلمه ازاي يبر جده وجدته، يبره اهل ابيه واهل امه بمعاني حقيقية. يبقى انت علمت الصلة وعلمت الايثار، هتجد ان الامور دي يا اخوانا هتولد المعاني التربوية الحقيقية بامثلة عملية. فياريت إخوانا إن شاء الله تعالى يعني لا تخذلوني في هذا. كل أخ وكل أخت يختار قصة محترمة من القرآن أو من السنة، أي قصة من القرآن والسنة، كل واحد يستخرج منها معاني الكلمات والأهداف العامة، وبعدين للطفل هيصرونها إزاي، والمعاني اللي مش قادر يقولها للطفل يعملها للكبار، وبعد كده يحط أسئلة تطبيقية وأسئلة غائية لها غاية معينة يعني لها هدف من ورائها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.